بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس 38 من ليلة الاثنين 12 من شهر ذي القعدة بعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ذكر أصول الإيمان الكلية. قد ذكر الله عز وجل الإيمان ذكرا عاما مطلقا في مثل قوله: آمنوا بالله ورسوله، وقوله: والذين آمنوا بالله ورسله، وقوله: إن الذين آمنوا، وذكره مقيدا بما يجب الإيمان به. نعم، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: ذكر أصول الإيمان الكلية. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التنبيه على أصول الإيمان وقواعده العظام. قال: ذكر أصول الإيمان الكلية. والأصول الكلية هي القواعد العظيمة التي تندرج تحتها الجزئيات. والإيمان عند أهل السنة والجماعة كما عرفه السلف اعتقاد وقول وعمل، فيشمل هذه الأجزاء الثلاثة، وهي أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. وهو يتألف من أجزاء، وهذه الأجزاء ترجع إلى هذه الأجزاء العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الأجزاء شعبا، كما في حديث أبي هريرة قال: الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين أن الإيمان يتألف من شعب كثيرة تزيد عن 60 أو تبلغ 70 وتزيد. وهذه الأجزاء كلها ترجع إلى أصول وقواعد الإيمان العظيمة. ونبه المصنف رحمه الله بعد هذه الترجمة، قال: قد ذكر الله الإيمان ذكرا عاما مطلقا في مثل قوله تعالى: آمنوا بالله ورسله. هذا ذكر الإيمان على وجه الإجمال، وهو أن يأمر الله عز وجل بالإيمان به وبرسله. وهذا يشمل جميع ما أمر الله من الإيمان به وجميع ما جاءت به الرسل. فالإيمان يذكر مجملا ويذكر مفصلا، وهذه التفصيلات ترجع إلى كل ما شرعه الله عز وجل في الإيمان. فالإيمان المشروع يتألف من شعب وأجزاء، وهي تتفاوت في درجة مشروعيتها، فمنها الواجب ومنها المستحب. والدين كله ينقسم إلى هذين القسمين باعتبار فعل المشروع، إما واجب وإما مستحب. والممنوع أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى محرم ومكروه. وبين الممنوع والمشروع المباح، وهو الذي لا يعبد الله بفعله ولا بتركه بالنظر إلى ذاته. وأما إذا قصد به التوصل إلى شيء ليس من جنسه فقد يكون مشروعا، فالمباح إذا توصل به صاحبه إلى مشروع كالذي يأكل الطعام ليتقوى على عبادة الله فإنه يثاب على قصده ونيته. وكذلك المباح إذا قصد به المحرم كالذي يتقوى ويأكل ويشرب ليقتل المسلمين وليخرج عليهم فإن هذا محرم. ذكر أيضا من الإيمان المجمل الذي ذكره الله عز وجل قول الله عز وجل أيضا في سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله، وهذا في معنى الآية السابقة. آمنوا بالله يشمل أنواع التوحيد وما جاءت به الرسل من الله تبارك وتعالى. وقوله إن الذين آمنوا كما يرد كثيرا في الآيات ذكر الإيمان مطلقا، وأحيانا يذكر الإيمان مع اليوم الآخر، وأحيانا يذكر الإيمان مع الإيمان بالرسل، وأحيانا يذكر الإيمان مع أركان الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام. فهذا من الإيمان المجمل، وقد يأتي التفصيل للإيمان بذكر بعض الشعب الواجبة أو المستحبة التي شرعها الله عز وجل، وهي داخلة في عموم الإيمان عند أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة الذين يقولون أن الإيمان في القلب وأن الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان. والأدلة دلت على أن الأعمال كلها، الأعمال المشروعة كلها من الإيمان، كما تقدم في حديث أبي هريرة مما يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان كلها داخلة في حقيقة الإيمان. والمصنف رحمه الله: وأجمع الآيات المقيدة هي الآية العظيمة التي فرض الله فيها على الناس الإيمان بجميع أصوله الكلية، وهي قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم، ذكر المصنف بعد ذلك بعض الآيات التي جاءت في ذكر الإيمان المفصل. قال: وأجمع الآيات المقيدة هي الآية العظيمة التي فرض الله فيها على الناس الإيمان بجميع أصول الإيمان بجميع أصوله الكلية. والإيمان المقيد هو الذي تذكر بعده الخصال التي هي داخلة في حقيقته. وإذا أطلق الإيمان كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهذا عام، إيمان مجمل يدخل فيه جميع ما شرع الله لعباده. وإذا قيد آمنوا بكذا وكذا يكون هذا من الإيمان المفصل المقيد. وذكر هذه الآية من سورة البقرة في قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ففي هذه الآية الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل من الله، وهذا الإيمان أصل عظيم من أصول الإيمان عند أهل السنة، وهو الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل. والرسل جاءوا بالتوحيد كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا من الإيمان بالرسل أنهم جاءوا بالتوحيد ودعوا إلى عبادة الله عز وجل وحرموا الشرك، كلهم متفقون على الدعوة إلى التوحيد وإلى التحذير من الشرك وعبادة الطاغوت، وكذلك الإيمان بكل ما جاءت به الرسل من الأخبار التي أخبروا بها عن الله، فيجب الإيمان بجميع ما جاء به الرسل من الرسل السابقين الذين بعثهم الله إلى الأمم السابقة، ثم الإيمان بما جاء به نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم من الإيمان المفصل. والإيمان بالرسل يشمل التصديق بكل ما جاءت به الرسل من الله، وأما الشرائع فإن الله لم يخاطبنا بشرائع الأمم السابقة كما قال الله عز وجل: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرائع مختلفة، ولهذا لا يشرع لهذه الأمة أن تعبد الله بشريعة موسى أو بشريعة عيسى، وإنما يعبد الله بما شرع لهذه الأمة في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتصديق بالرسل لا بد منه، وأما الشرائع فإن الله لم يخاطب هذه الأمة بشرائع الأمم السابقة إلا ما دل الدليل عليه من شرعنا، فيكون هذا من الشرع المتفق عليه بين الأنبياء والرسل، واتفقت الشرائع على كثير من العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذا مشروع في كثير من لكثير من الأمم، وإن كان هناك تفاصيل بين كل شريعة وأخرى. فالإيمان بجميع الرسل والتصديق بما جاءت به الرسل هذا من الإيمان الذي خوطبت به هذه الأمة، ومن كذب برسول واحد فقد كفر وخرج من الدين. لو صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذب بموسى أو بعيسى أو بغيرهما من الأنبياء والرسل فإنه يكفر بذلك، فلا بد من الإيمان والتصديق بجميع الرسل ما أخبرنا الله عز وجل به من أسمائهم وشرائعهم وكتبهم التي أنزلها الله عليهم يجب الإيمان بها، وكذلك ما قص الله علينا من القصص عنهم وعما جرى لهم مع أقوامهم يجب الإيمان به، لأن الله أخبرنا بذلك وأمرنا بحبهم وموالاتهم والحذر من معاداتهم أو التكذيب بما جاءوا به أو التفريق بينهم بأن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، فكل هذا مناقض لأصل الإيمان في هذه الأمة. نعم. المصنف رحمه الله قد أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قاموا بهذه الأصول في قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. ثم بعد أن ذكر الآية الأولى وهي في الأمر بالإيمان بما جاءت به الرسل، وفي هذه الآية بيان خبر الله عز وجل عن إيمان النبي والمؤمنين بما جاءت به الرسل، قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بينهم في الإيمان بما جاءوا به، فيصدق بعضهم ويكذب آخرون، بل يجب تصديق جميع الأنبياء. ولا يدخل في معنى لا نفرق بين أحد من رسله إنكار التفاضل بينهم، فإن الله فاضل بينهم، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فلا يعني هذا أن نقول أنهم متساوون في الفضل بل متفاضلون، ولا يعني ذلك أن لا نفرق بين أحد من رسله أن نزعم أن شرائعهم كلها واحدة أو أن كتبهم واحدة، فهناك مفارقات وهناك اختلاف بينهم وبين شرائعهم، ولكن المقصود لا نفرق بين أحد من رسله بمعنى أن يصدق ببعضهم ويكذب البعض الآخر. قال: وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا ما شرع الله لنا ربنا وخاطبنا به، وأطعنا الله فيما شرع لنا. ثم ختموا الآية، ختم الله عز وجل الآية بدعائهم: غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني مهما بذل الإنسان من الإيمان والتصديق فإنه لا يخلو عمله من تقصير، ولهذا شرع لنا الاستغفار بعد العبادات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وشرع لنا الاستغفار في كثير من المواطن، في العبادات وفي آخر الليل بعد القيام، وكذلك هنا بعد الإيمان شرع لنا الاستغفار، لأن الإنسان مهما اجتهد فعمله محفوف بالتقصير والخلل، فيستغفر المسلم من تقصيره فيما شرع الله له وفي أداء ما أوجب الله عز وجل عليه، لا يخلو الإنسان من تقصير، فيستغفر الله عز وجل من ذنوبه ومن تقصيره ويصدق بما شرع الله عز وجل له. نعم. قال المصنف رحمه الله: فعلى كل مؤمن أن يؤمن بالله عز وجل، ويدخل في الإيمان بالله تعالى الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونفي أضدادها. نعم، هذا مما يدخل في الإيمان، وهو أن يؤمن المؤمن بالإيمان بالله عز وجل بما وصف به نفسه صلى الله عليه وسلم أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال والمحامد، ومما يتنزه عنه سبحانه وتعالى من صفات النقص والمعايب. هذا أصل عظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وإثبات صفات الحمد والثناء لله، لأنه هو الحميد وهو الممدوح على كل حال، وهو المتنزه عن صفات النقص، وينزه الله عما نزه نفسه عنه من صفات النقص وما نزه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأركان ذلك ثلاثة: الإيمان بالأسماء كالعزيز الحكيم العليم الرحيم إلى آخرها، والإيمان بالصفات كالإيمان بكمال عزة الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته، والإيمان بأحكام الصفات ومتعلقاتها كالإيمان بأنه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ورحمته وسعت كل شيء إلى آخرها. نعم، ذكر أن أركان الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالأسماء والصفات ترجع إلى ثلاثة أمور: الإيمان بأسماء الله كالعزيز والحكيم والعليم والرحيم والقدير والسميع والبصير، كل ذلك يدخل في الإيمان بالله، وإثبات أن هذه الأسماء هي من أسماء الله عز وجل، هو الذي سمى نفسه بها، وليس لأحد من الخلق فيها شيء، لا من حيث ما يستحقه سبحانه وتعالى من هذه الأسماء ولا من حيث التسمية، هو الذي سمى نفسه بها ولم يسمه الخلق، وهذه الأسماء كلها متضمنة للصفات، فأسماؤه مشتقة من صفاته العظيمة، وهذا هو الركن الثاني. قال: الإيمان بالصفات صفات الله عز وجل. قال: كالإيمان بكمال عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وسمعه وبصره واستوائه ونزوله ومغفرته وحلمه ورحمته وغضبه وسخطه إلى غير ذلك من صفات الله، يجب الإيمان بها وأنها من صفات الله تبارك وتعالى. وهذه الصفات في اصطلاح العلماء يقسمون إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الذاتية هي الملازمة لذات الله كالعلم والقدرة، وصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدمين والعينين، كلها صفات ذاتية قائمة بذات الله لا تنفك عن ذات الله. وهناك صفات فعلية كالاستواء والنزول والمغفرة والرحمة، متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ومنها ما هو مشترك بين الصفات الذاتية والفعلية كالكلام، فنوع الكلام من الصفات الذاتية وأفراده المتعلقة بمشيئته من الصفات الفعلية. فيجب الإيمان بجميع صفات الكمال لله، وكذلك يجب الإيمان بما يسمى بالصفات السلبية وهي الصفات المنفية عن الله، كنفي السنة والنوم والنسيان واللغوب والظلم والعجز. فهذه الصفات السلبية المنفية يجب أن ينزه الله عنها، وأن يثبت لله عز وجل أنها منتفية عن الله. وكل صفة نفي، كل صفة سلب أو نفي، فهي متضمنة إثبات كمال الضد للشيء المنفي. فنفي اللغوب يتضمن إثبات كمال القدرة، ونفي العجز يتضمن إثبات كمال القدرة والقوة، ونفي الظلم يتضمن إثبات كمال العدل، ونفي النسيان يتضمن إثبات كمال العلم لله سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بجميع الصفات التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، والحذر كل الحذر من مزالق أهل البدع التي وقعوا فيها وهلكوا بسببها، كالتشبيه والتعطيل والتحريف والتفويض لصفات الله. كل هذه من المسالك الباطلة. اسماء الله وصفاته تثبت، لا تحرف ولا تعطل ولا تكيف ولا تمثل، ولا يجوز التعرض لها بشيء من هذه المسالك الباطلة، وإنما تثبت لله كما جاءت، كما قال السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. ومعنى أمروها كما جاءت أثبتوا معانيها وأمروا ألفاظها. ألفاظها لا يجوز تصرف فيها بالزيادة والنقص، والمعاني لا يجوز التحريف لمعانيها بإخراجها عن معانيها المعروفة في لغة العرب. والتفويض أيضا الحذر من دعوى أنها لا تعرف وليس لها معاني معقولة، كما يقول المفوضة، يقولون لا نعلم معانيها. هذه مكابرة، نعلم معاني الصفات، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم كيف مجهول، نعلم معنى الاستواء والنزول والرحمة والغضب ولا نتكلف في تفسيرها لأنها معروفة. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن المحبة معروفة، فتفسيرها لا يزيدها إلا إيهاما. ما هناك أحد من العرب إذا سمع هذه الكلمة يقول لا أعرف معنى المحبة. محبة معروفة، والبغض معروف، الاستواء معروف، والنزول معروف، واليد معروفة، والقدم معروفة، والعين معروفة. هذه معروفة، من ضرورات اللغة معرفة هذه المعاني. لكن هذه الحقائق إذا أضيفت إلى الله فهي تليق بعظمته وجلاله. فليست العين المضافة لله كالعين المضافة للمخلوق. كما أننا نثبت لله ذاتا تليق بعظمته وجلاله ولا تشبه ذوات المخلوقين، ونثبت له وجودا لا يشبه وجود المخلوقين، ونثبت له قدرة لا تشبه قدرة المخلوقين. كذلك هذه قاعدة في جميع الصفات، ما يضاف إلى الله يليق بعظمته وجلاله، وصفات الله هي من خصائصه، لا يشاركه أحد من المخلوقين في خصائص صفاته، لا في العلم ولا في القدرة ولا في السمع ولا في البصر. ولكن هناك معنى عام، وهو ما عبر عنه الشيخ الإسلام بن تيمية بالقدر المشترك. القدر المشترك هو المعنى الذي وضع له اللفظ، فالقدر المشترك في العلم هو مسمى العلم، والقدر المشترك في القدرة هو مسمى القدرة، والقدر المشترك في العين هو مسمى العين، هذا لا ينكر. لكن إذا أضيف لموصوف اختص، إذا أضيفت اليد للجمل فهي مختصة بهذا الحيوان، وإذا أضيفت اليد للإنسان فهي مختصة بهذا الإنسان، لا يقال أن يد الجمل كيد الإنسان. فإذا انتفى التشابه بين هذه المخلوقات في خصائصها وفي صفاتها، فيجب أن ينزه الله عز وجل من باب أولى أن يظن أن صفات الله عز وجل مشابهة لصفات المخلوقين، بل هي مباينة من كل وجه صفات المخلوقين. ولذا جاء في الحديث: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وهذه قاعدة في كل الصفات، فضل علم الله على علم المخلوقين كفضل الله على سائر خلقه. فهذا العلم الذي في الناس من العلوم الدينية والدنيوية كله مرجعه إلى ما علم الله هذا المخلوق، فأي مقارنة بين هذا العلم الموهوب للعلماء وهو مما علمهم الله بالنسبة لعلم الله الذي لا يطلع عليه ولا يمكن الإحاطة به لأحد، كما قال الخضر لموسى وقد رأى طائرا يأخذ من البحر، فقال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر. موسى لديه علم ليس عند الخضر، والخضر عنده علم ليس عند موسى، فقال الخضر: ما علمي وعلمك؟ لو جمع علم موسى والخضر وعلم الملائكة وعلم الإنس والجن لا يمكن أن يقارن بعلم الله، بل ليس هناك نسبة، لأن النسبة بين شيئين لا يوجد أحدهما في الآخر. أما العلم الذي هو عند المخلوقين فهو من الله، فليس هناك تناسب ومقارنة، بل كل علم المخلوقين هو مما علمهم الله، واختص بعلم عظيم لا يمكن أن تحيط به العقول، علم الغيب والشهادة وعلم تفاصيل ودقائق الأمور. هذه المخلوقات خلقها وهو أعلم بها، والناس الآن يتعجبون من تنوعها ومن حركاتها ومن سائر أحوالها، فكيف لو علموا ما أودع الله فيها من الأسرار وأن خلقها على هذه الهيئات المتفاوتة، منها ما يكون في البر ومنها ما يكون في البحر، منها ما يحلق في السماء ومنها ما هو في خنادق الأرض، بل ثبت أن في بعض الصخور العظيمة ديدان قد أطبقت عليها هذه الصخور. تعجب الناس كيف تعيش، خلقها الله عز وجل وهو أعلم بها. فهذا خلق الله وعظمته، وما خفي على الناس أعظم مما علموا، كما قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. فصفات الله عز وجل عظيمة ولا يمكن أن تقارن بصفات المخلوقين، فيجب الإيمان بما بلغنا وبما اطلعنا عليه من صفات الله، نثبتها لله دون التعرض بمعانيها بالتحريف والتأويل، ولا نتعمق في تكييفها ولا نتذرع لإثباتها بأنها تدل على المشابهة، ولا نتكلف ما لم يعلمنا ربنا من أسماء وصفات، بل نقف عند حدود العلم، فلا نفي ولا إثبات إلا بنص. هذا هو الأصل العظيم الذي عليه أهل العلم في هذا الباب. كذلك ذكر الإيمان بأحكام الصفات ومتعلقاتها، الإيمان بأثار الصفات كالإيمان بأن الله يعلم كل شيء والآثار المترتبة على هذا الإيمان، يعلم أن الله عليم وأن الله يعلم كل شيء، ومن الآثار المترتبة على هذا مراقبة الله في القول والفعل وفي سائر الأحوال، لأن العبد يعلم أن الله مطلع عليه، وإذا علم ذلك علم أن الله سيجازيه سيحاسبه على كل ما قدم من الخير والشر. فهذه من آثار الإيمان بصفات الله عز وجل. ولهذا فالعلم بالأسماء والصفات يورث الخشية والمراقبة لله، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء هم أهل الخشية الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته وعبدوا الله على قدر عظيم من المراقبة لله، ليس كالغافل عن الله الذي يعمل في غفلة، كما قال بعض أهل العلم كم من غافل غير مغفول عنه، ناس بعض الناس فيهم غفلة والله لا يغفل، وأحصى جميع أعمال العباد. فهذه من السذاجة ومن الحمق أن يكون الإنسان غافل عن الحساب وعن مراقبة الله، والله لا يغفل يحلم على عباده، يمهل ولا يهمل، مطلع على أعمال العباد. فهذه المراقبة تورث الطاعة والاستقامة، مراقبة الله عز وجل في إتيان الواجبات وفي ترك المحرمات. كذلك الآثار العظيمة مترتبة على الإيمان بالرحمة، وهذا يورث رجاء ثواب الله عز وجل، والإيمان مترتب على أن الله شديد العقاب، وهذا يورث الخوف من الله. ولهذا يعتدل حال المسلم والمؤمن في سيره لله عز وجل إذا ما عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء، محبة تقوده إلى طاعة الله، ورجاء يحمله على رجاء رحمة الله من غير قنوط من غير جرأة على الله، وخوف من الله يزجره عن المعاصي من غير قنوط. ولا بد للمسلم من هذه الأصول الثلاثة، من محبة وخوف ورجاء، ولكن اختلف العلماء في أيهما يرجح، هل يرجح الخوف أم الرجاء. والصحيح أن كل إنسان أعلم بحاله، فإذا كان ترجيحه للرجاء أعظم له في سيره لله فليرجح الرجاء وليغلبه على الخوف، وإذا كان تغليب الخوف أنفع له في عبادته غلب الخوف. ولكن لا بد من الجمع بين الأمرين، لا يمكن للإنسان أن يعبد الله عز وجل بخوف من غير رجاء أو رجاء من غير خوف أو رجاء وخوف من غير محبة، لا بد له من هذه الأصول الثلاثة. نعم. المصنف رحمه الله: فهذا الإيمان بالله عز وجل المتعلق بالعلم والاعتقاد، ثم يتبع هذا الإيمان بالله عز وجل المتعلق بالحب والإرادة، وهو التأله لله تعالى والقيام بعبوديته امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه. ولهذا كان القيام بالدين كله تصديقا واعتقادا وانقيادا داخلا بالإيمان بالله تعالى. نعم. بعد أن ذكر الإيمان العلمي وهو متعلق بأسماء الله وصفاته ومتعلقات هذه الصفات، ذكر الإيمان المتعلق بالعمل والانقياد بعد العلم. ولهذا التوحيد كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: توحيد علمي وعملي. توحيد العلمي هو توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وهما متعلقان بالعلم بالله، علم بأفعاله وتدبيره لشؤون خلقه، وعلم بأسمائه وصفاته وما يستحق من صفات الكمال وما يتنزع عنه من صفات النقص. هذا توحيد علمي. والنوع الثاني هو التوحيد العملي، وهو امتثال لهذا العلم والانقياد لله عز وجل والذل والخضوع والعبادة. سمى توحيد العبادة، سمى توحيد الألوهية، فباعتبار تعلقه بالله عز وجل يقال هو توحيد الإلهية، وباعتبار تعلقه بفعل العبد يقال هو توحيد العبادة. عبادة لله على مقتضى العلم الصحيح الشرعي. وهذه العبادة أيضا لم يجعلها الله عز وجل موكولة إلى عقول الناس، فكما بين لنا أسمائه وصفاته بين لنا كيف نعبده، ولم يتركنا الله عز وجل هملا بأن يعبد الإنسان ربه بما شاء، بل بين لنا العبادة، بين لنا حقيقة العبادة وأنواع العبادة، ثم بين لنا كيفية العبادة. فنحن نحتاج في عبادة الله إلى أصلين: الأصل الأول ما هي العبادة وما هي أنواعها وما هي أقسامها، فهذه دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة: الصلاة والزكاة والصوم والحج والذكر وقراءة القرآن، هذه عبادة. ولم يشرع لنا تعذيب النفوس بجلب المشقة على النفس كالذين يترهبنون من النصارى ويلزمون الخلوات بدعوى عبادة الله، لا رهبانية في الإسلام، إنما نعبد الله عز وجل بما شرع لنا. ثم الأصل الثاني كيف نعبد الله. ما أمرنا الله بالصلاة وقال صلوا كما شئتم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما جاء رجل وهو صحابي جليل صلى على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصلي، مع أنه صحابي وهو لم يتعمد رضي الله عنه مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لكن بين أنه ما كان يعلم. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، لا يعلم من الصلاة إلا ما أدى، ومع هذا ما شفع له حسن قصده. وأنه صحابي جليل لم يشفع له ذلك في قبول عبادته. وهذا موعظة ودرس للأمة أن كل من عبد الله عبادة على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها مردودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد من معرفة العبادة، ولا بد من معرفة كيفية العبادة. ويضاد النوع الأول البدع الحقيقية، ويضاد النوع الثاني البدع الإضافية. البدع الحقيقية هو أن يعبد الله بغير ما شرع، والبدع الإضافية هو أن يعبد الله بما شرع لكن على غير الكيفية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للأمة من هذين العلمين، والاستقامة على علم صحيح بالله تبارك وتعالى، وعلى علم صحيح بالعبادة من حيث معرفة أجناسها وأنواعها، ومعرفة كيفياتها وكيف يعبد الله تبارك وتعالى بها. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم. نقول السائل: هل التصديق مثل الإيمان، يزيد وينقص؟ نعم، التصديق يزيد وينقص، والناس يتفاوتون في التصديق وليسوا على درجة واحدة. وهذا قرره شيخ الإسلام، أن الناس يتفاوتون في التصديق والإقرار والعلم واليقين، ليسوا على درجة واحدة. اليقين يتفاوت، والإقرار يتفاوت، والتصديق يتفاوت. فمن الناس من إذا بلغه النص كأنما يرى الحقيقة التي أخبر بها النص، إذا جاء الخبر في كتاب الله عن الجنة كأنه يرى الجنة أمام عينيه، هذه درجة عالية في التصديق. ومنهم من يصدق لكن لا يحصل له هذا الأمر، ولا تحصل له هذه المرتبة. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على الشبهة التي أوردها بعض الناس في مسألة الصلاة عند القبر أو إلى القبر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر وكذلك أبا بكر دفنا في حجرة عائشة رضي الله عنها، وما زالت عائشة رضي الله عنها ساكنة في حجرتها بعد دفنهما فيها، ومن المعلوم أنها كانت تصلي فيها مع ما فيها من القبر؟ نعم، سبق الإجابة على هذا الأمر، وهو أن الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها، ليس كما يظن الآن أنها يعني هي كما نسميها الآن غرفة واحدة، وإنما الحجرة بمنزلة البيت، والبيت فيه عدة غرف أو حجر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة، وقد وضعت ستارا على هذه الحجرة، فما كان يدخل أحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره، لا للصلاة ولا للنوم ولا للجلوس على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لها مكان آخر وحجرة أخرى تصلي فيها، مثل ما نسمي الآن الشقق والبيوت، وفيها عدة غرف، وكل غرفة مستقلة عن الأخرى. في كثير من الناس لا يعرف حقيقة الحجر، ولا يعرف كيف كانت حجر أمهات المؤمنين، فيظن أنه مكان واحد. وهذا مما ذكره المؤرخون ونبهوا عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل تنحصر أصول الإيمان الكلية؟ نعم، الإيمان المشروع منحصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة. فالدين محصور، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فدليل على أن الدين معروف، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فلاحظوا أن المحدثات ما قيدها النبي صلى الله عليه وسلم وما عدها وما أحصاها. وأما الدين المشروع بين عدد الشعب، فالدين المشروع محصور في شعب، وله كمال انتهى إليه كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما المخالفات فهي لا تنتهي لحد. ولهذا من المنهج الشرعي في طلب العلم هو أن يعرف الخير ويطلب على وجه التفصيل، فإذا عرفت الخير فكل ما سوى الدين فهو إما من البدع أو من المعاصي. وأما التوسع في معرفة البدع تفاصيلها والمعاصي فهي لا تنتهي لحد. لهذا تلاحظون أن الناس أحدثوا في هذه العصور من البدع والمعاصي ما لم يكن معروفا، ولا يزال الناس يحدثون من المخالفات ما لم يرد به نص في كتاب الله لكنه داخل في القواعد الكلية، إما يكون من جنس البدع وإما أن يكون من جنس الشرك والكفر والمعاصي. فمن المنهج الشرعي هو معرفة المشروع وتفاصيل ما شرع الله لنا، تعرف الصلاة وما شرع الله فيها والزكاة والصوم والحج سائر العبادات، وما سوى ذلك نعلم أنه مخالف للدين. ولا يمكن أن نحصي أنواع المخالفات والبدع التي أحدثها الناس، ولهذا صنف بعض العلماء في البدع والمحدثات فعدوا أنواعا كثيرة وما استوعبوا، وجاء آخرون بعدهم وصنفوا وما استوعبوا. ولا يزال الناس يحدثون من البدع والمعاصي ما لم يكن معروفا لدى العصور وأهل العصور الماضية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وهل هناك مصنف في أصول الإيمان؟ نعم، كل كتب الاعتقاد التي صنفها السلف والأئمة من بعدهم هي في أصول الإيمان، ولكن هذه الكتب متفاوتة في طريقة عرضها، فمنهم من يشتمل على الأصول العظيمة ومنهم من يفصل ومنهم من يتوسط بين ذاك بين هذا وذاك. فكل كتب الاعتقاد تعنى بمعرفة أصول الدين وأصول الإيمان. صلى الله عليكم. ويقول: لو فصلتم لنا القول في قول المصنف أحكام الصفات ومتعلقاتها ولو مثلتم لنا. نعم، أحكام الصفات كل ما تدل عليه الصفات من معاني وأحكام ولوازم يجب الإيمان بها، مثل معرفة العلم وأن علم الله عز وجل ينقسم إلى العلم، علم الغيب والشهادة والآثار المترتبة على هذا العلم ومراقبة الله عز وجل بهذا العلم، وكذلك من الأحكام المترتبة على هذا أن كل من ادعى علم الغيب فهو كاذب، لأن هذا مما اختص الله به، وأن كل من ادعى علم الساعة فهو كاذب لأن الله اختص بها، فيترتب على هذا أحكام كثيرة، كذلك الأحكام المترتبة على رحمة الله وأن الله عز وجل كتب الرحمة لعباده المؤمنين، فلو جاء إنسان الآن متطاول وقال الله لا يغفر لفلان وهو مسلم نقول هذا كاذب متألي على الله، كالذي قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذه الأحكام الآن مترتبة على العلم برحمة الله. ولهذا قال العلماء لا يقطع لمعين بجنة ولا بنار، لأن الناس لا يعلمون من أحوال المعينين وما قام بقلوبهم من الإخلاص. نرى الرجل يموت وهو ساجد، لا نستطيع نقول أنه في الجنة، لا ندري ما له عند الله، ولا ندري ما الذي قام في قلبه. وقد يكون رجل كافر يمشي على وجه الأرض، لا نستطيع أن نقول هو في النار إلا أن يموت على الكفر، فإذا مات على الكفر نقول هو في النار، لكن قبل ذلك لا ندري، قد يختم له بخير وقد يؤمن بعد كفره. وقد يكون رجل ما بلغته الدعوة فله حجة يوم القيامة، يدلي على الله بحجة، يقول ما بلغتني دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحكام نبه عليها العلماء، وهي مرجعها إلى العلم بالله. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته فإن لا يمكن أن يقنط أحدا من رحمة الله، ولا يمكن أن يجرئ الناس على معاصي الله. هذه من آثار العلم بالله. من آثار العلم بالله الورع عن التوسع في الأحكام على المعينين. بعض الناس لا يبالي، هذا ضال، هذا مضل، هذا فاسق، هذا مجرم، هذا خبيث، هذا طيب، يغلون في المدح ويغلون في الذم. والعاقل لا يزكي على الله أحدا، لا تدري ما الذي قام في قلوب الناس، ولكن يحكم بالظاهر ولا يغلو في مدح رجل ولا في ذمه. والآثار كثيرة جدا للعلم بالله عز وجل. من آثار العلم بالله أن لا يأمن المسلم مكر الله مهما طال به العمر ومهما قدم من العمل، قد يحاسبه الله على بعض ذنوبه فيهلك. نحن على يقين أن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكن من عرف نفسه فإنه لا يأمن أن يحاسبه الله على بعض ذنوبه فيهلك، ولكن الرجاء في رحمة الله. فلا يقنط المسلم من رحمة الله، ولا يتجرأ على ربه تبارك وتعالى، لا ييأس من رحمة الله، ولا يتجرأ ويتألى على الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حضرتني الصلاة وأنا في مطار المدينة، وأنا من أهل المدينة، فهل أقصر الصلاة أم أتم؟ المطارات تكلم العلماء في أحكامها، فإذا كانت مفارقة للبنيان وهي خارج حدود المدن، فإذا خرج المسافر إليها وعزم على السفر وأدركته الصلاة جاز له أن يقصر لأنه فارق البنيان. وإذا كانت داخل البنيان فإنه لا يقصر فيها حتى يغادر. مطار المدينة المطار الجديد الآن مفارق للبنيان وفي أطراف المدينة، فلا بأس بالقصر إذا تأكد السفر. أما إذا كان يعني لا يعزم على السفر أو يتردد في السفر من عدمه فلا يشرع في القصر، لأنه قد لا يسافر، وخاصة من لا يتأكد سفره كالذي ليس لديه حجز. أما الذي عزم مع الأخذ بالأسباب وهو مؤكد السفر ولديه التذكرة وجاءت الصلاة قبل إقلاع الطائرة فلا بأس أن يقصر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هي زكاة الأحجار الكريمة التي توجد في الأرض، وما هي قيمة استخراج الزكاة؟ هذه الأشياء إذا كانت مما يخرج من الأرض ولها قيمة فإنها تزكى، واختلف في مقدار الزكاة، هل تزكى كسائر الأموال أو أنه يخرج منها الخمس. ذكر الخلاف في هذا الإمام النووي، ذكره بعض أهل العلم. نعم. يقول كذلك زكاة الذهب، وهل تخرج فورا؟ نعم، الذهب إذا كان من الذهب المدخر وهو ليس من أنواع الحلي فهذه أموال لا بد أن تزكى، واختلف في الحلي من الذهب الملبوس، اختلف في زكاته، والأحوط أن يزكى. وأما زكاته عند حلول الحول، إذا حال الحول على الذهب وعلى غيره من الأموال الزكوية فإنه يجب المبادرة إلى الزكاة عند أول وجوبها. صلى الله عليكم. يقول السائل: من كلمة توجيهية للحجاج بمناسبة حج هذا العام؟ نعم، التوجيه للحجاج أولا أن يتعلموا أحكام النسك بعد إخلاص النية لله عز وجل في خروجهم لأداء هذه الشعيرة العظيمة وأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، لا بد من التفقه في أحكام الحج قبل الإحرام، لأن نلاحظ وإن كان هذا قل بحمد الله في السنوات الأخيرة أن بعض الحجاج يفعل ثم يسأل، فلا ينبغي، بل ينبغي أن يسأل قبل الفعل. إذا أراد الإحرام يعرف أحكام الإحرام، إذا أراد الطواف يعرف أحكام الطواف، إذا أراد الخروج إلى عرفة يعرف ما الذي يجب عليه في وقوفه في عرفة، وكذا بقية المشاعر. فلا بد من العلم الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، ما قال خذوها عن غيري، نأخذ المناسك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. ثم العناية بالحرص على الوقت فيما ينفع، ما بطلب العلم والاشتغال بالعبادة، وأما التنقل من مكان لمكان وما يعرف الآن عند الناس بالاطلاع على الآثار والتقاط الصور، هذه مضيعة للأوقات وللأعمار، وما جاء الحاج لهذا، إنما جاء لعبادة الله. والحذر من التقاط الصور في هذا المسجد، إن الصور هذه ما يسمى بالصور الفوتوغرافية وصور الفيديو مختلف فيها بين العلماء، والمسائل المختلف فيها ترك المختلف فيه من الدين من براءة الذمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، خاصة إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس كأنه يرائي بعمله، يصلي ويطلب من يصوره وهو يصلي، ثم يري الناس هذه الصورة: انظروا هذه صلاتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طوافي، هذا وقوفي في عرفة. يتتبع عمله، لا يريد أن يبقي لنفسه شيئا، يسمع ويرائي بعمله. وأنا أقول أصبح الآن الرياء، كان الرياء قديما عند الفعل، وأصبح الإنسان يستطيع يرائي الآن بعد الفعل بهذه الصور التي يلتقطونها في العبادة. كان بعض السلف يعبد الله فإذا دخل عليه داخل أظهر أنه ليس في عبادة، كان بعضهم إذا دخل عليه داخل وهو يقرأ في المصحف غطى المصحف، كان بعضهم إذا قام الليل يقوم في هدوء حتى لا يشعر به. لهم أشياء عجيبة في إخفاء العمل، حتى قال قائل منهم: تمنيت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة، حتى الملائكة يعني يريد أن يكون بينه وبين الله، وهذا لا سبيل إليه، لأن الملائكة وكلم الله في كتابة الأعمال، لكن دليل على حرصهم على الخير، ودليل تفريط المسلمين اليوم في الإخلاص، إما عن جهل وإما عن قصور في هذا الأمر. فالإنسان ما خرج ليرائي بعمله ويسمع، أخفي عملك عن الناس وأطلب الأجر والثواب عليه من الله ودعوا هذه الصور وهذه الطريقة التي أفسدت على بعض المسلمين أعماله. فيحرص المسلم على الخير وعلى التفقه في دين الله وحضور حلق العلم، ويسعى أيضا لصحبة الأخيار في سفره للحج من أهل العلم والفضل الذين يوجهونه للعبادة.